الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبأ ما خبأت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هذا من كلام الهدهد الذي قاله لسليمان، قال: حطوا أنا امتحت به وجئتك من سبع من أبي يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. فقال: هذا الخبأ يعني المخبوء، يعني ما أخفي. الخبأ في السماوات والأرض وأعلى وما تخفون وما تعلمون. الخبأ طبعا عن المخلوق، فإن الله تبارك وتعالى لا شيء مخبوء لديه سبحانه وتعالى، وإنما يعني كل شيء عنده شهادة. نعم. لا قدر، لا طاقة. من قول سليمان عليه السلام: قد أرجع إليهم فلأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. قال هنا فسرها بأنه لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها. وأصل قبل من المقابلة، يعني لا يستطيعون مقابلته، لأنهم يرون أن هذا جيش عظيم فينصرفون عن ملاقاته. نعم. الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير. قيل يدخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة. الصرح قال ان هو كل ملاط، الملاط اللي هو المونة يعني التي يلصق بها، خلط بالقوارير. لكن هذا تفسير يعني لهذا النوع لصرح كده. اما الصرح انه القصر العظيم دخليه، فلما دخلت حسبته لجة، وذلك انه كان قد سليمان قد جعل أرضية القصر من الزجاج، فيظهر من تحته، يظهر الماء من تحته، فالذي يراه والزجاج شفاف يظن أنه ماء، فكشفت عن ساقيها أنها تخوض اللج. قال إنه صرح ممرد من قوارير. والصرح القصر وجماعته صروح. صروح. نعم. وقال ابن عباس: ولها عرش سرير كريم، حسن الصنعة وغلاء الثمن. اللي هو الكريم، معنى كريم. قال: ولها عرش كريم، ففسر يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه العرش اللي هو السرير، لأن العرش سرير الملك. سرير الملك اللي هو الكرسي، السرير اللي كان كرسي يعني يفيض عن الإنسان ويجلس عليه، يعني مخصوص مجلس الملك. فلها قال: ولها عرش كريم، عرش يعني سرير في حسن الصلاة، في أتم الصلاة. طبعا يكون من الخشب النادر، خشب الأبنوس مرصع بالجواقيت والجواهر والذهب. كريم اللي هو حسن الصنعة وغلاء الثمن، معنى الكريم، كريم هو من النفيس. نعم. يأتوني مسلمين طائعين. قال يعني وأتوني مسلمين، من كلام سليمان في رسالته التي أرسلها، يعني وأتوني مسلمين يعني طائعين، مش مسلمين بمعنى يعني الإسلام لله، أو قد يكون. قال: ألا تعلوا علي، وأتوني مسلمين يعني اتوني طائعين ذليلين. ردف ردف اقترب. قول الله تبارك وتعالى: ويقول متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال هنا فسر ردف بمعنى اقترب، واصل الرف هو ما يكون خلف الانسان، مثل ان تركب فيكون خلف شخص اخر، فهذا الرديف او المصاحب. قال الرديف او المصاحب او دي. ردف لكم بعض ما تستعجلون، يعني قد اصبح قريبا مصاحبا لكم، يعني في كلامهم يعني أن العذاب ربما يكون قد اقترب لكم، قذف لكم بعض الذي تستعجلون من استعجال العذاب. جامدة قائمة. قول الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني جامدة يعني قائمة في مكانها، والحال أنها تمر مر السحاب، وهذا في دليل على يعني سريان الأرض وأنها غير ثابتة. وهذه الآية كانت في سياق يوم القيامة، إلا أنها صحيح أنها تدل على عظيم صنع الله وآياته في الدنيا، لأن قبلها قال الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالبعض يرى أن هذه الآية، آية الجبال هذه، إنما تتكلم عن يوم القيامة، كان السياق في يوم القيامة، والبعض يرى أنها تتكلم عن ما هو كائن في الدنيا، بدليل أنها قال الله تبارك تحسبها جامدة يعني قائمة في مكانها وهي تمر مر السحاب، ثم قال صنع الله، والصنع اللي هو دقيق العمل، يعني بالصناعة العمل الدقيق. أما يوم القيامة فإن حال الجبال لن تكون هكذا، ما تكون جامدة، وإنما تكون تنسف، سألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فإذا وقع صفصفا، يوم تكون الجبال، والله يقول يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن الصوف، والمنفوش يعني الذي فرقت شعيراته بعضها عن بعض. وقال تبارك وتعالى ايضا: واذا بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وبست البس اللي هو الفت، فت الشيء، يعني الحجر هذا يفت، وكانت هباء مثل الذرات الصغيرة، الهباء هو الذرات الصغيرة العالقة في الهواء، منبثة يعني منتشرا فيها. وقال كذلك: وكانت الجبال، قال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب اللي هو جبل الرمل، المهيل اللي هو يعني الذي يسيل بعضه على بعض، فيه رمل تجده جامد وفيه رمل تجده يعني هائل يهيل بعضه على بعض، يعني لو الإنسان مشى فيه يقوم ينساق ينزل، كهذا الرمل الذي يكون تدره الرياح، هذا الرمل الهلالي، هذا الذي يكون في المناطق التي تسير فيها الكثبان، مثل كثيب الرمل الذي يهيل بعضه على بعض. فهذا حال الجبال يوم القيامة، أنها تنسف وتكون كالكثيب المهيل، ثم تكون كالصوف المنفوش، ثم يذروها الله تبارك وتعالى حيث يشاء. فليست الجبال يوم القيامة جامدة، أما هذا وترى الجبال تحسبها جامدة ليس يوم القيامة إنما في الدنيا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقول الله تمر مر السحاب هو نفس سرعة الأرض، هو سرعة الأرض عندما تسير. ثم قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا بهذا التعبير يبين هذه الآية، ولم يتكلم الله تبارك وتعالى في القرآن عن دوران الأرض وعن مشها، لأنه لو قال شيئا من هذا وقت نزول القرآن لكان هذا باب تكذيب الرسول نهاية، وأنه يتكلم بما لا يعقل وما لا يمكن يدرك العقول. فلو قال لهم: إن من آيات الله أن هذه الأرض التي أنتم عليها إنما هي كرة كبيرة معلقة في الفضاء، وأنها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وأنها تسير، لكان هذا هو كافي لغلاق باب الرسالة كلها، ولن يصدقه أحد ولن يسمعه أحد ولا أدين، وتكون هذا باب للكفر النهائي بالله تبارك وتعالى. لذلك فإن القرآن عبر عن هذه المعاني بأسلوب يعني هو في النهاية يعبر عن هذا المعنى، لكن في النهاية لا يستنكر بين آية من آيات الله، كقول لا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وخوذي هنا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء. فإن هذا يعني لا يستنكر من آيات الله تبارك وتعالى، وقد يفهم في وقته على معنى، وثم بعد ذلك تأتي الأيام ليفهم على يعني المعنى الحقيقي لهذه الآية. نعم. أوزعني جعلني. أوزعني، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أصل الأوزاع اللي هي الأعضاء. الأعضاء. أعضاء الشيء. فنقول مثلا أوزاع الليل يعني أجزاء. وأوزاع الإنسان أعضاء. فربي أوزعني أن أشكر نعمتك، قالوا أوزعني يعني إجمع يعني أعضاء، إجمعني بكليتي على هذا الأمر، يعني إجمعني، يصير عقلي وقلبي ويدي وقدمي وكل يعني أعضائي كلها في هذا الأمر، أوزعني أشكر أن أخوض بشكري، ربي أوزعني يعني اجمعني على هذا الأمر، فاجعل قلبي وبصري وعيني وسمعي ويدي وكل يعني أحوالي إنما هي في شكر، ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعم. وقال مجاهد نكروا فيروا. إيه نكروا لها عرشها يعني غيروا لها عرشها، هذا من فعل سليمان بيختبر يعني عقل بلقيس، فلما جاءه العرش فقال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون، أراد أن يحجر عقلها ويوريها عرشها لكن بصورة متغيرة، يعني قد يضع هذا المكان هذا أو السرير نفسه يغير فيه شيء، يحط له يعني إضافة، يعمل له هذا شيء كان مثلا مرتفع ديت يجعل له ارتفاع أكثر، يعمل له تغطية من عين ديت، يعني يبدل تبديل ما يعني في ديكورات العرش هذا، قال ننظر تهتدي أن تكون من الذين يهتدون، فكانت في منتهى الذكاء، فلما قيل لها هكذا عرشك قالت كأنه هو، وهذا جواب منتهى الذكاء، ما قالت هو هو ولا قالت ليس هو، لأن لو قالت هو هو هو فيه تغيير، ولو قالت ليس هو لدل على أنها خلاص ما عندها، وإنما قالت كأنه يعني كأن هذا العرش هو العرش الذي آتي. وطبعا يعني أمر مستنكر شلون يعني عرش هو يأتي قبل مجيئها، هي جاءت على ما جاءت عليه من إبل أو خيل أو غيرها، لكن هذا العرش نقل لسليمان بلمح البصر، نقل له بلمح البصر نعم. والقبس ما اقتبست منه النار، ما اقتبست منه ما اقتبست منه النار. تعال يأتيكم منها، قال بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، الشهاب هو العود الذي يكون في طرفه نار ويسمى قبس، هذا القبس اللي هو قطعة منه، قطعة من النار قبستها يعني منه. نعم. وأوتينا العلم يقوله سليمان، يعني هل هذا الكلام وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، هل هذا من كلامها ولا من كلام سليمان؟ لأنها قالت، الله يقول سبحانه وتعالى فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، الآية اللي قبلها اللي هي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني أن هذا قال من كلام سليمان، أنه يعني هذا فطلتها فطلة، فقال هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي لله سبحانه وتعالى، يعني أن ما فضله الله تبارك وتعالى به من العلم والدين أكبر مما يعني فضلت بها هذه بلقيس من رجاحة عقل ونظر، لكن لم تكن مسلمة. قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني صدها مع ذكائها وعقلها الراجح وكذا، إلا أنها صدت عن الإسلام بما كان عليه قومها من عبادة غير الله، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الصرحة بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه. هذا الصرح، بركة ماء يعني بنى القصر فوق الماء، نعم، فجعل أرضية القصر من هذا المرمر الشفاف. سورة القصص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله، وقال مجاهد فعميت عليهم الأنباء. قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وإليه ترجعون. هنا فسر ببعض أقوال التابعين قال وجهه أي ملكه، وهذا نوع من التأويل غير الصحيح، لأن لا يقال الملك وجه، وإنما كل شيء هالك إلا وجهه. الصحيح أن الوجه أولا يعني يطلق على الذات، يعني من باب إطلاق البعض على الكل، كما يطلق في المخلوق مثلا فنقال يعني رأس الإنسان أو ناصية، وفي قول الله ناصية كاذبة خاطئة يعني صاحب الناصية. فوجه الله تبارك وتعالى لا شك أن له وجه، والمؤمن يرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويطلق الوجه على الذات، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله سبحانه وتعالى، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى يعني له الفناء، وأما الله سبحانه فهو الحي الذي لا يموت، كما في قول العزل وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وأما الجن والإنس وسائر المخلوقات يعني تموت وتهلك، فكل شيء هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى، هو الذي له يعني البقاء والحياة وحده سبحانه وتعالى. وقال مجاهد فعميت عليه الأنباء الحجج، هذا في قول الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، يعني أن الله تبارك وتعالى ينادي هؤلاء الكفار يوم القيامة ويسألهم ماذا أجبتم المرسلين، يعني أرسلت لكم رسل، فماذا كان جوابكم لهؤلاء الرسل؟ قال جل وعلا فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، يعني أنهم يخرسوا وكأنهم ما علموا شيء، ما يجد. وهذا اصطلاح او شيء اسمه تعبير بلاغي، فكأن الانباء تسعى وضلت الطريق اليهم، يعني نقول فلان عميت عليه الانباء بمعنى انه ما وصلوا شيء من الخبر، فعميت عليهم الأنباء بيد، أو يعني عميت عيونهم عن هذه الأخبار، ضلوا عنها، فكأنهم لم يعني يكونوا في الدنيا ويعيشوا ويأتيهم رسل ويكذبوهم ويلعنوهم ويسبوهم ويقتلوهم، كل هذا أبدا، يعني كأنه لم يصلهم شيء. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. نعم. باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث حديث سعيد بن مسيب عن أبيه في خبر موت أبي طالب على الكفر، وأن النبي يقول لما يقول الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بدأ يعرض عليه فقط يعني الشهادة قبل أن يموت، وأما عرض الإسلام فإن النبي عرض عليه كثيرا في حياته، فإن يعني أبو طالب يعني قد كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال معه وظل كل الفترة يعني المكية إلى أن توفي قبل هجرة النبي بسنة، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الفترة، والنبي يعرض عليه وهو يرى أن الإسلام يعني هو الحق، وقد أكثر كان من أكثر الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيام له وتحمل أذى قريش كلها، لأن قريش كلها قطعتهم وهو معه، وهو كان يعني أبو طالب هو نقدر نقول يعني رأس وزعيم يعني بني هاشم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرهم ومقدمهم، ومع ذلك لم يؤمن، وجاءه النبي بعد ذلك يعني في مرض الوفاة وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أحاج تكون حجة لي في أن أطلب من الله تبارك وتعالى يعني أن يعني يغفر لك ويدخلك الجنة بهذه الكلمة إذا أمت عليها. لكن كان عنده في هذا الوقت يعني اثنين من أعداء أعداء الدعوة دعوة الإسلام، وهم أبو جهل وعمر بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، وطبعا كانوا حريصين على أن أبو طالب يسلم، لأن أبو طالب لو أسلم فإن جمع كبير جدا من قريش ممكن يسلم، هذا رأس مقدم وكبير القوم، ولذلك ظلوا معاه وظلوا مثل شيء، يعني طبعا هم فعل الشيطان، الشيطان يظل مع الإنسان إلى أن يغرغر ويموت، وهم بقيوا بهالأمر، يعني شوف هذا ما فاتهم هذا يعني هذا الأمر إنهم يحضروا عند الوفاة علشان كذلك يظل يتأكد أن أبو طالب يموت وهو على غير الإسلام، حتى يكون هذا باب يقفل يعني على الدعوة. فدخلوا على أبي طالب من الأمر الخطير الذي هو عند العرب يعني أعظم شيء، فهو أنه ما يخالف أبوه، يعني مخالفة الآباء عندهم أمر من أكبر الأشياء ومن أكبر ما يعير به الإنسان ودينه. فلذلك قالوا له وترغب عن ملة عبد المطلب وترغب عن ما تبغض وتكره، وملة عبد المطلب أبوه، يعني ترغب عن دين أبيك. وعبد المطلب قد كان كذلك يعني إمام مقدم في قريش، وله مكانته وله يتمنى، وكأنه إذا أسلم سيكون قد يعني عمل إهانة بأبيه في أنه قد كان على غير الحق وعلى غير الهدى وكذا. فظل النبي يعرض عليه الكلمة وقل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجرك بها عند الله، وهم يعيد على الكلام ترغب عملية عبد المطلب، ما خذ بها حق ولا باطل ولا كذا، وإن هذا حق كيف تقالب كيف يقول. فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال لا استغفرنا لك ما لم نعلم، وطلب الاستغفار لأن أبو طالب كان في قرة نفسه يرى أن هذا الإسلام حق، فقد قال مرارا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية فيها، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين، لولا الملامة لكنت يعني قد أعلنت هذا وسمحت به. وما قام به يعني بتحمل الأذى والسجن في شعب يعني بني عامر 3 سنوات مع الرسول ووقوفه من قريش وقصيرته 1000 بيت في الدفاع عن الرسول وفي منافحة قريش من أعظم القصائد. فقال النبي لا استغفر لك ما لم أنهى، فالله تبارك وتعالى نهاه ونهى المؤمنين كلهم وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأصحاب الجحيم لأن كل من مات على الكفر فهو من أصحاب الجحيم. وأنزل الله تبارك وتعالى قال كذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهدى بيده سبحانه وتعالى، ولم يجعله الله لأحد لا للرسول ولا لغيره فسر لكم من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم هذول في المجرمين فإنهم ظالمون، وقال له ليس لك من أمر شيء، فلو كان بالقسمة وكذا وكذا فكان أبو طالب أولى يعني بالهداية مثلا من يعني أكرمنا بجهل وخان وليد وهؤلاء الذين يعني كانوا أشد حرب على الإسلام قال أبو سفيان والله غيره. لكن هذا الأمر أمر الهدى راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال. مما وصف الله تبارك وتعالى به كنوز قارون قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني كنوز عظيمة بس مفاتيح أبواب هذه الكنوز لو جمعت المفاتيح فإنها تحتاج عصبة من الرجال من أولي القوة الأشداء، والعصبة يعني إلى 15 شخص في العصابة والعصبة أو 40 شخص بعضهم قال علشان تحمل المفاتيح وتنوء يعني تتعبهم وتثقلهم حملها، فكيف بما في الكنوز؟ يعني هذا الذي فقط مفاتيح الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم لتنوء لتثقل نعم. فارغا إلا من ذكر موسى قول الله تبارك وتعالى عن أم موسى قال وأصبح فؤاد أم موسى فارقا إن كادت لتبدي به، فإنها فسر بأنها فارغا يعني من كل شيء إلا ذكر موسى بس. والقلب إذا كان في غاية الخوف يصير ما يمسك شيء مثل الشيء الفارغ، مو مسك شيء ما يقدر شيء يعني لا يفكر بشيء في حالة الخوف الشديد. كما وصف الله تبارك وتعالى قلوب الكفار يوم القيامة، قال وأفئدتهم أو من شدة الفزع والكرب العظيم والغم الكبير ما في شيء في القلب. وهذا حال من يكون في الدنيا في خوف شديد، فإنه ما يفكر في شيء، ما يبقى شيء يقدر يعني يمسكه ويفكر فيه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، تصرخ وتقول ابني ابني ابني ابني لولا أن ربطنا على قلبها لتكون مؤمنة. فالقلب الفارغ اللي هو الذي لا يستطيع أن يمسك بشيء من شدة الهلع والخوف. نعم. الفرحين المرحين، إن الله لا يحب الفرحين، يعني المرح المتكبر. نعم. قصيه، اتبعي أو اتبعي أثر. أثر. الله يقول عن أم موسى أنها قالت لأخته، أخت موسى قصيه، يعني اتبعي أثره لما حطته في النهر، وطبعا جرية النهر يمشي معه الصندوق هذا الذي وضعته عمته من القش وحطته وجعلت من تحته بالقار يعني حتى لا يتسرب له الماء، فطبعا حيمشي معه مع دفعة الماء. فقالت لأختي قصي، يعني يمشي على البر وشوفي وين يذهب يعني هذا. نعم. شيخ في رواية انك اخصاب التنخيط صار كده في المهام من السحر وفي لا لا لا ما في شيء لها. ما في شيء معه. هذا كله من حكايات إسرائيليات. لو كان خيط وكذا وكذا يفضح أمره على طول هذا. وإنما هي أرضعته خلاص مرة واحدة. يعني هي أرضعته وألقته. وبعدين يعني صار مسافة ثم أرفع إلى القصر. كان يعني بيوت الفراعنة على النيل كما هو الحال الآن يعني. من وين يأتون؟ ها؟ من وين يأتون؟ شلون؟ من أين يأتون بهذا التفسير؟ ما كان مناطق الخير؟ لا هذه حكايات المفسرين، تفسير هذا يعني ثم قال الإمام أحمد يعني أشياء لا أصول لها. فهذه خرافات المفسرين وزياداتهم وكذا وكذا في الأصول، ما في يعني أسانيد لها. يحطوا الحكاية خاصة في القصص، هذا القصاصي يعمل حبكات القصص، حط له حبكة وزيادات وتعيشات وأمور كلها من يعني حياة كثيرة من مسك الخيال، أو بعضها تأتي من الإسرائيليات الموجودة وكذا. فهذا الكلام ختاية الحبل وأنه يكون موجود وبعدين تسحبه وترضاه وترجعه مرة ثانية، هذا كله من آخر الأمر وهو خرج عن العقل. كأنه لو كان في حبل لعرفت هذا. الله يقول فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني كانت تطالعه من بعيد وهي مشغولة بأمر آخر، شايلة مثلا كأنها جاية من الحقل، شايلة شيء وليس لها أي نظر إلى هذا الذي في النهر. لأنها لو يعني شوف النظر أن هذه البنية هي بتشاهد اللي في هذه، خلاص تربط بين الاثنين. أمرون ها؟ في أحد المرات فلت، يعني فلت وصار. لا لا لا لا وصار ما علي أي شيء. كان سوق ها؟ أو في السوق كان دور مضاعة حقيقة. شلون؟ وقت دورت لقيت السوق دور مضاعة حقيقة. يوم دور مضاعة ما هو جزء من المضاعات. دور مضاعة. وصرت فيها زي ما نشروا. صفات من دي مضاعة. لا لا هي راحت، عرفت إنها لا عرفت إنها دخلت القصر، عرفت إنها دخل القصر، ثم بعد ذلك ما تدعو على المرضى يعني ظلت تتقص الأمر وكذا وكذا، وبعدين وجدتهم انهم يعني يبحثون عن مرضعة، فدخلت عليهم وقالت لهم انا عندي يعني عندي امرأة تصلح ان تكون مرضعة لها. فطبعا يتعلقون باي شيء بدهم، يعني هذا الطفل الذي احبته امرأة يعني فرعون تبي تسكته، عمال ينشج من البكاء وما بياكل، وكل ما يجيبوا له واحدة ما يقبل فيها، ويقول وحرمنا عليه المرأة عن القبر. وتبي يموت من الجوع. فقالت انا ليتي. فقالت طبعا في مثل هالحالة هاتي. فلما راحت جابت امه يعني دخلت القصر على انها مرضعة. فلما وضع لها وضعت على صدرها على طول تقام ثديها و فخلص بس. طبعا في يعني انه قيل لها يعني اجعلي عندك وهدي بس نشوفه دائما وهذه رضعيه. وقيل انه يعني اسكنوها عنده يعني لترضعه عنده. فان شاف القصر والصحيح انه نشا في القصر نشا في القصر وتربى في حجر فرعون عشان بعدين من آيات الله سبحانه.